إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. نوادر الغنى. إعداد وتقديم سعود الجوحي. نوادر الغنى من إخراج حمد الرشيدي. عزيزي المستمع، أهلا بك مرة أخرى. كثيرين استمعوا إلى فريد الأطرش في أغنيته الحزينة كفاية يا عين، التي نظمها الشاعر عبد العزيز سلام سنة 1956، وسأقدمها اليوم في تسجيل نادر وطويل يتخلل وموال، يلامس وجدان السامع ويزيده وجدان. وقد قدمت السينما المصرية فيلما يحمل عنوان هذه الأغنية، وقام ببطولته الفنان كمال الشناوي، وتحكي قصة الفيلم بشكل أو بآخر موضوع هذه الأغنية وإن لم تكن بتلك الدقة، ولكنها كانت الموسيقى التصويرية لحنا وكلمات لهذا الفيلم. بقي أن أذكر أن هذه الأغنية كانت مرشحة لأن تغنيها أم كلثوم، ولسبب غير معروف، وكما حدث مع بعض ألحان فريد الأطرش المرشحة لصوت أم كلثوم لم تغنيها. وحكاية عدم غناء أم كلثوم لحنا لفريد الأطرش هي حكاية طويلة سأقصها عليكم يوما من خلال هذا البرنامج بإذن الله. أعزائي المستمعين، أهديكم الآن الأغنية الكلاسيكية الحزينة الرائعة الخالدة كفاية يا عين.

جديدة تدبرت الحياة فينا حدود ساقية تفتينا تدبرت الحياة فينا أو يا ريت اللي راح وراح وجاي بتبكي ليه ليه ليه ليه على الغايبين كفاية يا عين كفاية يا عين كفاية يا وحبيتي Yeah. Thank you. بحرك قولي ليه ما فيه كفاية يا عين كفاية يا عين كفاية يا عين. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في أمان الله. نوادر الغنى. إعداد وتقديم سعود البوشي. نوادر الغنى من إخراج حمد الرشيدان.